الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. باب تفسير التوحيد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كنت انتهيت من الدرس الذي مضى في الجمعة التي مضت هذه، وفصلت كلام أهل السنة في مسألة دعاء غير الله إذا دعا الإنسان غير الله عز وجل، وبينت ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود في سبب نزول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وبينت ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود كان من الإنس كان جماعة من المشركين يعبدون رجالا وأناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي هؤلاء على عبادتهم، فالجن الذين كانوا يعبدون أسلموا، وبقي هؤلاء الإنس من المشركين يعبدون هؤلاء الجن بعد أن أسلم الجن. فقال ابن مسعود: فنزل قوله أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن الذين يدعوهم الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقد ذكرت اتفاق أهل العلم كما يقول ابن تيمية والشنقيطي وغيرهما من الأئمة أن المراد هنا بالوسيلة العمل الصالح، وسياق الآية وسبب النزول يدلان على ذلك. أما سبب النزول فإن الجن ابتغوا الوسيلة إلى الله فتركوا الشرك وماذا؟ وأسلموا، فجعلوا إسلامهم وسيلة تقربهم إلى الله. هذا معنى الوسيلة من حيث سبب النزول، وهو معنى الوسيلة من حيث سياق الآيات. قال تعالى: أيهم أقرب، أي بالعمل الصالح إلى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن يرجون رحمته بالعمل الصالح ويخافون عذابه، أنهم يحذروا من مواقعتهم لما نهى الله عنه. قال تعالى: ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين فقال آمرا لهم: وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا القرب من الله بالعمل الصالح، ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك. شوف يا محمد، طب ما تقفلوا، احنا مش عاوزين، اقفل الميكروفون. المقصود أن الوسيلة المراد بها هي العمل الصالح، لا كما يقول أهل البدع عندما يتوسلون بالأموات يقولون إن هذا هو معنى قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويأتي الكلام على ذلك. نعم، لا التصوير احنا يعني في عادي، صوت ولا تصوير؟ صورة صورة، صوت وصورة. أنا لا أحب الصورة، لست أحرم هذا لكن ما أحب ذلك، فلو عافيتني يعافيك الله. الصورة بتكون أفضل. معلش عشان خطري اتحملني، أنا أمنع التصوير ولست أحرمه، من نسب إلي أنني أحرمه فقد أخطأ، أنا أمنع ذلك لا أحب ذلك. وليس كل شيء الإنسان كرهه يبقى يحرمه. ها يا ولدي لا تشغلنا الله يرضى عليك. انتهيت؟ جيد، جزاك الله خير. المقصود أن من زعم من أهل البدع التوسل للأموات أو التوسل بالأموات وحمل ذلك كتاب الله فقد أخطأ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقلت إن دعاء غير الله، إن دعاء الإنسان لغير الله ينقسم إلى أقسام خمسة، ولا بد من هذا التفصيل لأنني بينت أن هذا التقسيم يرد شبهات أهل البدع، كما بينت كيف أنهم يدخلون الأقسام المشروعة أو الأقسام الجائزة بالقسم الشركي، فاستغاثه الذي من شيعته. إذن لابد من هذا التقسيم لكي لا يلبسوا على الناس. قلت هذه الأقسام خمسة، ما هي؟ سلطان، أنا عارف أنك محمد ابن سلطان، أنسبك إلى أبي. أولا قلت دعاء الحي للحي الحاضر الذي يشاهده ويسمع منه، وهذا قلت محمد سلطان، هذا تخصيص، ولو أردت التعميم لعممت. اقف يا محمد عشان العيال دي تسكت. ها ادي محمد سلطان اللي واقف على رجليه، فلا يتكلمن احد. قلت ان دعاء غير الله ينقسم اقساما خمسة. الاول دعاء الحي للحي الحاضر. اصبر، دعاء الحي للحي الحاضر باطلاق فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه الا الله. جيد، اذا القسم الاول من دعاء الحي للحي الحاضر المشاهد له فيما يقدر عليه. يا ولد اسكت، انا لله وانا اليه راجعون. مش عارفين نضبط العيال؟ ايه يا جمال؟ وبيقولوا اهل السنه. ها دعاء الحي للحي الحي للحي الحاضر فيما يقدر عليه جائز ان شاء الله. ان شاء الله هذا جيد جيد ما شاء الله. قلت ضربت مثالا، هؤلاء يقولون نستغيث بالأموات ويحتجون بالآية، قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. إذن هذا خارج عن النزاع، دعاء الحي للحي الحاضر فيما يقدر عليه، هذا ليس يوجد في الدنيا عاقل ينكره. ثانيا أحسن، دعاء الحي للحي فيما هو من خصائص الله، كأن يقول أدخلني الجنة أو اغفر لي ذنوبي أو كذا أو كذا، وهذا كفر. القسم الثالث دعاء الحي للحي الغائب، وهذا شرك أكبر. الرابع دعاء الحي للميت أن يستجيب الميت له مباشرة، دعاء الحي للميت أن يعطيه كذا أو أن يدفع عنه كذا، وهذا شرك بالإجماع. الخامس أحسن، دعاء الحي للميت أن يسأل الله له كذا أو أن يسأل الله أن يعطيه أو أن يدفع عنه. هذا القسم قلت فيه تفصيل، اختلف فيه العلماء، قيدت قولي في الاختلاف، قلت اختلف فيه العلماء المعاصرين اختلف فيه العلماء المعاصرين، فمنهم من قال أنه بدعة، ومنهم من قال أنه شرك أكبر. قلت: والمحفوظ عن أئمتنا القدامى من السلف ومن صار على ضربهم أنه شرك أكبر، والحجة في أنه شرك أكبر، والرد على من زعم من علمائنا المعاصرين أنه من البدع. قلت: الحجة في هذا أنا لا أحفظ القرآن، لكن لما تتعلق مسألة من أصول التوحيد بآية في كتاب الله، هذا لابد أن يضبطه طالب العلم، وإلا لا يشترط كل طالب علم يحفظ القرآن كله. فكيف أنت حفظت التفصيل في الخمس أمور ونسيت أهم شيء وهو الحجة على ما تقول؟ وهب أن مخالفا قال لك: بأي حجة أنت تقول بأن هذا من الشرك وتحكم بالشرك وقد قال بعض علمائك المعاصرين هذا من البدع؟ انتبه، اجلس الآن، عرفت خطأك، انتبه مثل هذه الأدلة يعني ينبغي أن طالب العلم يتقنها، لا سيما في مواضع النزاع. فبأي شيء ترجح؟ ها، مين عنده الجواب؟ إيدك بترعش، مش هتعرف تجاوب، أصل إيدك رعشت، هتجاوب إزاي؟ هتعرف تجاوب؟ طيب أقف، هون عليك، ها هون عليك، يا ابني فيه، تعال أبوسك، تعال. يلا ترعش ليه؟ أنا مسكين والله، لكن أنا بس بشد بس علشان بحب لكم خير، ليس إلا. ها، قلنا: من زعم أن قول الحي للميت ادعو الله لي أن يعطيني، ادعو الله أن يدفع عني، من زعم من علمائنا أن هذا من البدع فقد أخطأ خطأ عظيما، بل هذا شرك، بل هو أخطر، لأن هذا إذا تسوهل فيه يجر إلى الشرك الذي لا نزاع فيه. لما يقال هذا من البدع وكذا يتساهل في هذا الأمر، لا. قلت: ما الحجة على بطلان من زعم من علمائنا المعاصرين دون أن أسمي أحدا أن هذا من البدع؟ قول الله تبارك وتعالى: أموات غير أحياء. طيب ما تجيب من أولها، معلش هساعدك، لا حرج عليك. قال تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. أين موضع الدلالة من الآية على بطلان قول من زعم إن سؤال الحي للميت ادعو الله لي أن يعطيني أو أن يدفع عني؟ ما الدليل من هذه الآية على أن هذا من الشرك الأكبر؟ أنهم أموات، أن الله عز وجل حكم بأنهم أموات، وحكم أن دعاءهم لهؤلاء الأموات شرك. أين الدليل من الآية على أن دعاءهم شرك؟ الدليل النصي اللفظي: أموات يدل على أنه لا يجوز دعاؤهم. أين الدليل النصي من اللفظ على أن هذا من الشرك؟ اقعد، جزاك الله خير. إلهكم إله واحد، هذه جملة تعليلية للنهي، أي لا تدعوا هؤلاء، لأن دعاءكم لهؤلاء يتنافى مع كون إلهكم إله واحد. فالمعنى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا يدعون ولا تدعون موجود جزاك الله خير. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء على إبطال دعائهم. فأموات غير أحياء جملة تعليلية على بطلان دعائهم. طيب اذا ممكن الحي يدعو الحي؟ نعم الحي يدعو الحي بحسب القواعد الشرعية فيما يقدر عليه الحي، لان هذا اموات غير احياء له مفهوم، مفهومه لو كانوا احياء يجوز لكم ان تدعوهم، لكن في ماذا؟ فيما يقدر عليه الانسان، اما فيما يختص بالله فهو شرك. اموات انتبهوا، يقولون اموات غير احياء لها مفهوم؟ نقول نعم لها مفهوم، مفهومها انهم لو كانوا احياء لجاز دعاؤهم، اي طلبوا الامر منهم، وهذا في القرآن، فاستغاثه الذي من شيعته لانه حي. اذا فان قوله اموات غير احياء له مفهوم، لكن مفهوم يقيد بالقيد الايه الشرعي بان يدعى الحي فيما يقدر عليه، وليس هو من خصائص الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اموات غير احياء وما يشعرون اين يبعثون. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إذا فحكم إلهكم إله واحد جملة تعليلية للنهي عن دعاء الأموات، ثم صرح بأنهم لما دعوا الأموات كفروا، فقال تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة بسبب دعائهم للأموات قلوبهم منكرة لتوحيد الله وإفراد الله بالدعاء، وهم مستكبرون على أن يفرضوا الله بالعبودية. لماذا أعدنا الكلام مرة أخرى؟ العالم الإسلامي الآن إلا ما بارك الله في أرض الحرمين ببركة دعاء الشيخ محمد وغيره من علمائنا، وإلا كانوا هناك يعبدون زيد بن الخطاب ويطوفون حوله في الطائف، وإنما سخر الله هؤلاء الرجال لنشر التوحيد ولإماتة الشرك. وفي كل زمن لله في خلقه رجال يقومون بأمر الله، كما جاء عند ابن ماجه في كتاب العلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فالمقصود أن الآن العالم الإسلامي ما خلا أرض الحرمين في وقتنا ببركة ما يسر الله من دعوة مشايخ الدعوة والدعوة إلى التوحيد هم وغيرهم، وأزال الله من أرض الحرمين مظاهر الشرك والقبور والطواف والتمسح بها. العالم الإسلامي الآن في مصر، في اليمن، في الجزائر، في الأردن، في تونس، في المغرب العربي، في بلاد الشام، في مواضع هناك في بلاد اليمن يعبد غير الله ليل نهار. بماذا؟ بالتأويل الفاسد الباطل، بالتأويل الفاسد الباطل. وقد ذكرت من شبهاتهم، قالوا إن الأموات يسمعون، ونحن نعتقد أن الأموات يسمعون، فلما كان الأموات يسمعون عندنا وهو قول بعض أهل العلم فإننا نتعامل معهم معاملة الأحياء. قلنا هذه الشبهة كيف الرد عليها؟ رضا، هذا الذي يسمعك هل هو حي أم ميت؟ فإن قال حي فقد كذب القرآن، هذا ميت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من ضمن الأموات الذين يسمعون أو لا يسمعون أو يسمعون بقيد، كل ذلك ليس بحث لنا الآن، نسلم لكم جدلا أنهم يسمعون. أليسوا أموات؟ أموات بلى. إذن فإذا دعوتموهم وإن سمعوكم فإنهم لا يستجيبون لكم، وحكم الله على دعائكم لهم وإن سمعوا بأنكم وقعتم في الشرك. ولذلك قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن هؤلاء الذين يغفلون. طيب وهب أنه لم يغفل وهو ميت وسمعت، فقد دخل في قوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. نرجع إلى المسألة التي ذكر بعض أهل العلم فيها الآن النزاع في الوقت العصري، أنك إذا قلت للميت ادعو الله لي، ادعو الله أن يغفر لي، قالوا هذه بدعة، هكذا قال بعض علمائنا، هذا غلط وغلط شنيع. لماذا؟ لأننا نقول إذا خاطب الحي الميت فقال أعطني سؤلي، ماذا تقولون؟ يقولون إيه؟ شرك، ويوافقوننا أنه من الشرك الأكبر. لماذا؟ يقولون لأنه دعاه، لأنه دعاه، ولأنه سأله، فلما دعاه فقد أشرك. على التفصيل والتفريق بين الحكم بالشرك على المطلق وبين الحكم بالشرك على المعين. طيب، وعندئذ نقول فإذا قال للميت ادعو الله لي، هل خاطب الميت؟ لا. هل خاطب الميت؟ هل سأل الميت؟ هل دعا الميت؟ الجواب نعم. فما الدليل عندكم على الفرق بين الأمرين؟ لا دليل. ليس كل خلاف بين أهل العلم يكون معتبرا، ولذلك قال هناك وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف أو إلا خلافا له حظ من النظر. الخلاف يعتبر إذا كان الدليل يحتمله، وأما إذا اختلف أهل العلم والدليل واضح على خلاف قول بعضهم وتأييد قول الآخر، فالواجب أن يرد القول على قائله كائنا من كان، لا سيما في أبواب العقيدة. الحاصل أن من قال من علمائنا المعاصرين أن طلب الحي من الميت أن يدعو الله له هذا من البدع وليس من الشرك الأكبر، فقد أخطأ خطأ فاحشا شنيعا، وقد رد ذلك إمام الأئمة في زماننا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهما، وكذلك العلامة الإمام أسأل الله أن يثبته وأن ينفع به الشيخ الفوزان، فقد رد وأجاد وأفاد جدا في هذه المسألة. وقد علم أن بعض العلماء هناك يقولون بأن هذا ليس من الشرك، فنشط الشيخ وأجاب إجابة طيبة قوية تدل على رسوخ الرجل في العلم، وإن كان المخالف أيضا من علمائنا، إلا أنه كل الناس وقد ويرد عليه. هذا السبب الذي جعلني اليوم أعيد هذه المسألة. الآن العالم الإسلامي مليء بهذا الشرك. هنا عندنا في مصر في السيد البدوي والحسين والسيدة زينب، والدولة تقيم الموالد بإذن وتصريح، ويحضر بعض كبار المسؤولين في ذلك وينقلون ذلك على الهواء مباشرة، وما أحد يتكلم في هذا إلا من رحم ربك. لماذا؟ هذا أصل الدين وهذا أصل التوحيد، وضاعت الأمم الآن بهذا الشرك الخبيث. نعم لا نكفرهم، نعم لا نحكم عليهم بالكفر ما داموا متأولين وعندهم شبه، لكننا نقطع ونجزم بأن الفعل كفر أكبر مخرج من الإسلام، أما الفاعل ففيه تفصيل، كما كان الشيخ محمد يقول ونحن لا نكفر من قام على قبة البدوي في مصر لأنهم لم يجدوا من يبين لهم. وذكرت بعض من ينتسب إلى العلم من مفسري زماننا رحمة الله عليه، عندما كان يحضر هناك في السيد البدوي وهو يلبس الشال الأبيض وهو من كبار مفسري أهل مصر ومات إلى رحمة الله، ويحضر مستكينا ضعيفا ويقوم ذلك الذي يبايع بالخلافة على الطريقة، يقوم يعلم الناس والناس تشرك بالله، وهذا الشيخ الجليل المفسر الذي سماه جميل غازي أنه من العلماء يجلس مستكينا متواضعا وهو يرى الكفر والشرك، وهو يرى الكفر والشرك. ولما زرته في بيته هناك في الحسين في الدور الثالث قلت يا شيخ الناس يشركون، الناس يطوفون عندك هنا في الحسين بالقبر، الناس فتكلم كلاما والله يغفر لنا وله، ومات إلى رحمة الله. ماذا خلف من إقامة التوحيد؟ لا شيء. لذلك هذا هم يجب أن يحمله أهل العلم، وهم يفعلون، أهل العلم الذين هم من دعاة السنة والتوحيد، ويجب أن يحمله الدعاة والمؤسسات هذه كالجمعية الشرعية وأنصار السنة والأوقاف ولا يهمنا الأسم. يجب أن يحيوا هذا المعنى وأن يبطلوا هذه العقائد التي هي كفر أكبر وخروج من الإسلام، وإلا ما نستطيع أن نسكت عن هذا أبدا. وأنتم يجب عليكم أن تتقنوا هذه الأبواب، ليس مجرد تقسيمات بل بالأدلة. لأن ابن تيمية يقول: لما كنت أنهى الناس عن الاستغاثة بالأموات في بلاد مصر والشام، فكنت أجالس بعض كبار العلماء وأقول لهم: أنتم لستم عندي بكفار. قال: وقد كانوا يأتون بالشبهات التي لبست عليهم الأمر، فكنت أقول لهم: إنما تقومون به من الاستغاثة بالأموات هو كفر أكبر، ولست أكفركم، لأنني أعلم أنكم لم تعلموا حقيقة الأمر، بل هؤلاء من الكفر يفرون ومن الشرك يندفعون، ولكنهم لبس عليهم إلى الآن. بل بعضهم يؤلف الكتب في هذا الباب، وبعضهم يعني يصل الأمر إلى مفتي الجمهورية علي جمعة، وأنه يسأل عن هذا ويقول: هذا من أجل القرب إلى الله، من أجل القرب إلى الله، وهو الشرك الأكبر. لبس على الناس والتبس عليهم الأمر. فيجب أن تتقنوا هذه الأبواب بأدلتها حتى تكونوا دعاة للتوحيد. وطالب علم اليوم هو عالم الغد إن اتقى وأصلح. المقصود هذه الأقسام يجب أن تنضبط. وهنا نرجع إلى استدلال أهل البدع وتحميل القرآن ما لا يحتمل، حيث حملوا قوله تبارك وتعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول: ومحمد وسيلتنا إلى الله. يقول شيخ الإسلام: وكنت أقول لهم: ماذا تعنون بأنه وسيلتكم؟ أي أنه يقربكم إلى الله باتباعه والعمل بسنته. فنعم، هو وسيلة المسلمين بهذا المعنى، أي أنهم يتبعونه. أما تقصدون بالوسيلة: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد بعد أن مات، هذا من البدع. فالتوسل إما أن يكون بالعمل الصالح، وأصله في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما في كتاب الله ففي مواضع منها قوله: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فقدموا العمل الصالح: ربنا إننا آمنا، فبإيماننا فاغفر لنا ذنوبنا. فعلقوا دعاءهم بعد أن قدموا عملهم الصالح متوسلين به إلى الله. كذلك حديث الغار المشهور المعروف في الصحيحين: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فانحدرت، وفي رواية أخرى غير انحدرت فكذا على الغار أو على فم الغار صخرة، فقالوا انظروا إلى صالح أعمالكم، إلى أعمال عملتموها صالحة، هكذا في بعض الروايات في الصحيحين وعند البخاري، إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وفي الصحيحين انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فدعوا الله بالعمل الصالح. إذا التوسل إما أن تدعو الله بعملك الصالح، أو أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، فعند البخاري من حديث أنس أن عمر كان يقدم العباس ويقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، فيدعو العباس فيسقون. إذن الدعاء هنا والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. وقد قلت وقال علماؤنا من قبلنا إن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يصيبهم القحط ما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يأتون القبر، ما كانوا يتوسلون، وما كانوا يستغيثون. فالمقصود أن التوسل إما بعملك أنت وإما بدعاء الصالحين. وكذلك في صحيح مسلم في حديث أويس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الطرق فمروه فليستغفر لكم، أمروا أويسا أن يستغفر لكم رحمه الله. إذن إما أن تدعو الله بعملك الصالح، وإما أن تدعو الله وإما أن تسأل أو أن تتوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح الحي. أما ما يفعله الناس اللهم إني أتوسل إليك بآل البيت، وأتوسل إليك بنبيك، هذا بدعة، هذا بدعة. والحجة فيه، والحجة في بدعيته أن هذا من أمور العبادة ولم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعاء العباس، وقد تركوا الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتركهم دليل على بدعيته، لأن الأصل في العبادة المنع، ولا يجوز لك أن تشرع عبادة بغير حجة، والدعاء هو أصل العبادة، فلا بد من دليل وبرهان. بماذا يستدلون؟ يستدلون بما يمكن أن يشتبه معناه، يستدلون على التوسل بمثل قوله وابتغوا إليه الوسيلة، أكمل ما بعدها وجاهدوا. إذن الوسيلة ما هي؟ العمل الصالح والذي منه الجهاد. يستدلون بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقولون الوسيلة هنا وقد بينت ما فيها، الوسيلة العمل الصالح، عندما أسلم الجن الذين كان يعبدهم الإنس، فقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة عندما أسلموا. يستدلون بما رواه الإمام أحمد أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى فادعو الله أن يرد علي بصري، قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. والحديث له طرق وألفاظ مختلفة. قال بل ادعو الله، قال اذهب فصل ركعتين وقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ليقضي حاجتي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. والحديث عند الإمام أحمد فيه بعض هذه الألفاظ وبعضها في غير المسند، والحديث هناك من صححه وهناك من ضعفه، وعلى القول بصحته فلا حجة لهؤلاء الذين يتوسلون بالأموات، لا حجة لهم في هذا الحديث. أولا، لأن الحديث في سياقه أنه طلب الدعاء، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو له، فأصر رضي الله عنه على أن يدعو له، فدعا له لأنه وعده بذلك، ثم أمره أن يدعو الله أيضا، فقال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. ما معنى شفعه في؟ يعني اقبل شفاعته، وشفاعته ماذا؟ دعاؤه، وشفاعته دعاؤه. وهذا من قبيل التوسل، التوسل من قبيل التوسل إلى الله بدعاء الحي، بدعاء الحي. فهذا يلتقي تماما مع حديث عمر الذي رواه أنس عند البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. إذن هو لما كان حيا كانوا يتوسلون بدعائه إلى الله. كذلك من ضمن التوسل بدعائه عندما أتاه الأعمى، من ضمن التوسل بدعائه ما رواه مسلم في حديث أبي هريرة: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى قلبي كل مؤمن ومؤمنة. كل هذا من باب التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، ومنهم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لما قال الأعمى: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ليقضي حاجتي، اللهم فشفعني فيه وشفعه في، لا إشكال. وقد ردت على ذاك عمر التلمساني في كتابه شهيد المحراب عندما قال: وأنا لست أرى فرقا في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ذاك الرجل رحمه الله، قال: ولست أرى فرقا أن يدعى وأن يؤتى إليه حيا أو ميتا. نعم، لماذا؟ لأنه لم يدرك أصل التوحيد. وقد ذكر هذا عمر التلمساني رحمه الله هناك في كتابه شهيد المحراب، وهذا أصل ورجل أصل من أصول دعوة الإخوان، وهو يجهل أصلا عظيما من أصول التوحيد. النزاع الذي بين علماء السنة ليس في دعائه، وأن يسأل، النزاع في أن يأتي إلى الميت ويقول: سل الله لي. لكن الرجل هنا يقول: الأمر أن تدعوه وأن تسأله حيا أو ميتا، لا إشكال. المقصود إذن التوسل في حديث الأعمى مداره وبابه كان قائما على التوسل بماذا؟ بدعائه. وإلا لو كان المراد التوسل بجسده أو التوسل به وإن كان ميتا، فإن ذلك حتما لا يغيب عن الصحابة، وهم أحب الناس إليه، وهو أحب الناس إليهم، وهم رضي الله عنهم كانت قد أتت عليهم الشدائد والقتال ورفعت السيوف واختلفوا حتى قاتل بعضهم بعضا متأولين، منهم من له أجران ومنهم من له أجر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل وهو أضل من حمار أهله كائنا من كان. هكذا الصحابة لم يأتوا، لم يستغيثوا به ولم يتوسلوا به مع وجود المقتضي لأن يفعلوا. نعم، إذن على هذا الفهم يجب أن يفهم حديث الأعمى، سواء قلنا بصحته أو حكمنا بضعفه كما قال بعض أهل العلم، فليس له دخل في التوسل بالأموات لا من قريب ولا من بعيد. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة التوسل. فإن قال لنا قائل ما الضابط عندكم في الفرق بين التوسل الذي هو بدعة وبين الاستغاثة؟ قلنا الفرق إذا دعا الميت فقد وقع في الاستغاثة، وإذا دعا الله ببركة فلان أو لأجل فلان فقد وقع في التوسل المبتدع. فإن قال يا فلان أغثني أو سل الله أن يغيثني فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن قال اللهم إني أتوسل إليك بفلان العبد الصالح الميت فقد وقع في البدعة. لماذا؟ لأن شرط الاستغاثة أن يحصل، قولوا حاجة إيش؟ أحسن، لأن شرط الاستغاثة أن يحصل دعاء الحي لماذا؟ للميت. فمتى حصل الدعاء دخل في قوله والذين يدعون، ودخل في قوله ومن أضل ممن يدعو، ودخل في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون فجعل دعاءهم عبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بماذا؟ بعبادتهم. فهناك فلما اعتزلهم وما يعبدون، وهنا ختمها بعبادتهم ليدل على أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله من الأموات سمعه أو لم يسمع فقد عبده. إذن فمن شرط الاستغاثة حصول دعاء الحي للميت، وأما إذا لم يحصل الدعاء ودعا الله اللهم ببركة فلان ببركة وليك فلان، هل دعا الميت؟ الجواب هل سأله؟ هل طلب منه شيئا؟ لا، دعا الله ولكن قال ببركة فلان، فهو لم يدعو الميت، فهذا بدعة وهو داخل في باب التوسل الباطل وليس داخلا في باب الاستغاثة. إذن الضابط بين التوسل المبتدع وبين الاستغاثة، الضابط في البابين أن الاستغاثة هي دعاء، فإذا دعا الميت بأي وجه من الوجوه فقد كفر على وجه الإطلاق، ولا نكفر على وجه التعيين إلا بعد إقامة الحجة، لا سيما في مثل بلدنا هنا مصر. وأما التوسل فليس فيه أصلا دعاء للميت، غايته دعاء الله جل وعلا، ثم يقول بجاه فلان، زي ما نرى الآن بجاه النبي، يا رب بجاه النبي ابني ينجح، ودي دارجة على ألسنة المصريين بجاه النبي، ببركة آل البيت، بجاه النبي، ويدعو الله بجاه النبي بسبب جاهه، يتوسل إلى الله بجاهه. يتوصل إلى الله ببركة آل البيت. يا جماعة، أليس للنبي عند الله جاه؟ أعوذ بالله، من قال ذلك كان كافرا، من قال ذلك أنه ليس له جاه عند الله فهو كافر. الله يقول عن نبي الله موسى: وكان عند الله وجيها. فمن قال أن النبي ليس بوجيه عند الله فهو كافر، لأنه أبطل خيرية النبي صلى الله عليه وسلم المقطوع بها. نعم جاهه عند الله عظيم، لكن هذا جاهه، هذا عمله، ما لك به؟ لذلك الذي يجب أن نعلمه الفرق بين التوصل بجاه النبي ببركة آل البيت، هذا بدعة. طيب، العبارة الدارجة هنا عند المصريين كنت أسمعها ولا أعرف معناها: شلاه، شلاه يا آل البيت، شلاه يا حسين. أنا مش فاهم شلاه شلاه إيش يعني. فلما سأل قالوا يقصدون شلاه شلاه يعني أسألك شيئا لله، أي أسوق الله عليك، أتوسط إلى الله إليك أن تعطيني شيئا. هذا من التوسل، هذا من التوسل، هذا من الاستغاثة والكفر الأكبر. لماذا؟ لأنه يسأله، يقول شلاه يعني أسألك شيئا لله، إذن هذا دعا ميتا. طيب لو قال بجاه آل البيت يا رب ابني ينجح، بجاه آل البيت يا رب اشفي مريضي، هذا ماذا؟ هذا بدعة. لماذا؟ لأنه لم يسأل، لم يباشر سؤاله للميت، فكان بدعة ولم يكن استغاثة. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم أولئك الذين يدعون، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني، استثناء متصل، أنا بريء مما تعبدون، براء مما تعبدون، إلا الله. يعني هم يعبدون الله وأصنامهم وآلهتهم، فتبرأ من معبوداتهم واستثنى مما يعبدون، استثنى الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه، دعك من فلسفة المتفلسفين، ليس أبوه، ده عمه، ونزله منزلة أبيه علشان في كتب العهد القديم إنه أبوه كان اسمه حزقيال مش عارف إيه. يا أخي، لماذا هذا التكلف؟ لماذا تتركون ظاهر القرآن؟ القرآن يقول لأبيه، وفي البخاري: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة. ألم أقل لك؟ قال: فإني أطيعك اليوم، إلى آخر الحديث عند البخاري في قوله في كتاب التفسير: ولا تخزني يوم يبعثون. فيقول إبراهيم: ألم تعبني أن لا تخزني، وأي خزي من هذا الأبعد؟ فيقال له: انظر كذا كذا كذا، الحديث رواه البخاري هنا. إذن هو أبوه، ليس كما يقول هؤلاء أو غيرهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي إلا الله الذي خلقني. وهذه العبادة أصلها كانت في دعائهم، ولذلك قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، إذن الآية وما تدعون ونهايتها فلما اعتزلهم وما يعبدون، فاستدللنا بهذا على أن الدعاء لغير الله عبادة لمن دعاه. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية إنني براء مما تعبدون. هذه الكلمة التي جعلها باقية، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فجعل هذه الكلمة إبراهيم جعلها وأمر بها ذريته، وهي إفراد الله بالعبادة، وهي حقيقة كلمة لا إله إلا الله. وجعلها، جعل كلمته إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وهذا إعجاز ودليل على أن التوحيد سيبقى إلى آخر الدنيا حتى يأتي أمر الله. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه الآية سيأتي فيها كلام مفصل حيث عقد لها الشيخ محمد بابا مستقلا. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس، من المشركين، من يتخذ من دون الله أندادا، ليس لله ندا، لكن هم أنداد باعتبار من اعتقد فيهم ذلك. ولذلك قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا. إذن ليس لله أنداد. وقال هناك في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا. إذن الله ليس له ند، وإنما جعل الكافر باعتباره لله ندا وعدلا. ولذلك قال والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، يجعلونه في عدل الله، في مساواة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن المشرك قد يحب الله، ولكن يحب ما يعبد كما يحب الله. لذلك ترى هؤلاء المتعلقين بالأولياء زعموا لا يخطر بباله أبدا أن يقوم الليل يدعو الله، بل إنه إذا ما أخذ وسيلة نقله وذهب إلى السيد البدوي هناك تجده فرحا مسرورا يشتد يقينه بإجابة دعائه. لماذا؟ لأن الشرك تملك منه وجعل هذا ندا كاد أن يحبه كحب الله أو أشد. ونحن وإن كنا لا نكفر هؤلاء لكننا نقطع بأنهم يقعون في الكفر والشرك ويقعون في ذلك. قال يحبونهم كحب الله، يحبون معبوداتهم وإن أحبوا الله، ويساوون بين حبهم لأصنامهم أو لمعبوداتهم مع حب الله. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال علماء التفسير والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لمعبوداتهم. وإلا المؤمنون لا يحبون أصلا الأنداد، لكن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. نعم. في الصحيحين من طريق أبي مالك عن أبيه، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. سبق شرح هذا. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. سؤال، هل آية الإسراء في دعاء الصالحين كما يقول الشيخ محمد وكما انتزع ذلك؟ نعم، ليست في دعاء الصالحين، إنما كانت في دعاء الصالحين أم دعاء الكفر من الجن. فكيف انتزع ذلك الشيخ محمد؟ وهل أصاب ما أخطأ؟ الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، نزلت في الجن الكفار لما عبدهم الإنس ثم أسلم الجن وبقي الإنس الكفار على عبادته. فكيف انتزع الشيخ محمد أنه في هذه آية الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين؟ نعم غيره غيره أحسن. انتزاع الشيخ محمد انتزاع صحيح، فإن الشيخ محمد يعلم أن هؤلاء الذين عبدوا أسلموا وبقي الجن على عبادتهم، إذن فقد عبدهم الإنس على وجهين. الإنس عبد الجن لما كان الجن كفارا وبقوا أيضا دون أن يعلموا، وبقوا أيضا على عبادتهم بعد أن أسلموا. وسوى القرآن بين دعائهم للجن حالة كون الجن كفارا وحالة كون الجن مسلمين، فانتزع الشيخ محمد من هذا دعاء الصالحين، وسواء دعي الصالحون أم غير الصالحين يستوي الأمر. لكن الناس يبتلون بدعاء الفساق، يبنون الأضرحة على الفساق أم على من يظنون صلاحه؟ نعم. لا ما في، ولذلك ما كان، بالعكس الدليل يدل في الصحيحين على أن المشركين، قال ابن مسعود فأسلم أولئك الجن ولم يشعر الإنس بإسلامهم وظلوا على عبادتهم يعبدونهم باعتقاد أنهم مشركون، لكن الواقع أنهم عبدوهم بعد أن صاروا صالحين وقبل أن يصيروا، سواء الإنس علموا بذلك أو لم يعلموا. نعم. ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، بيّن فيها الرد، منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياه. نعم، وهذا التفصيل بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من أطاع غير الله وأن الذي يطيع غير الله عز وجل في التحليل والتحريم إن اعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو كافر، وأما إن أطاعه لشهوة ولم يعتقد تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله فهو عاص. وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وطرق الحديث كما جاء عند الترمذي عندما رواه كانوا إذا أمروهم استحلوا ما أمروهم وحرموا ما نهوهم عنه، هذا عند الترمذي بلفظ استحلوا، وهو يؤكد كلام ابن تيمية. إذن لا حجة في هذه الآية على تكفير الحكام البغاة الظلمة إذا أمروا بالمعصية دون أن يستحلوا، كذلك لا حجة لهم في تكفير المحكومين، والحديث ضعيف وإن حسنه الشيخ الألباني، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل هناك في باب مستقل عقده الشيخ محمد لهذه الآية. نعم. قال رحمه الله: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أنبادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه لم يحرم فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه نعم إن شك فيما يتعلق بالتوحيد من الأمور القطعية الظاهرة، قالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ وأما من توقف في شيء من أمور التوحيد لجهله، عندما جاء معاذ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت أمنا عائشة في صحيح مسلم: أو يعلم الله ما في نفوس العباد؟ من شك في شيء من أصول التوحيد لجهله عذر بجهله، عذر بجهله. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها المنازع. والله ما أرى هذا الرجل إلا وفق في هذا الكتاب رحمة الله عليه، وجزاه الله عن الإسلام خيرا. طيب، فيما يتعلق بالدرس من أسئلتكم، فيما يتعلق بالدرس فقط من أسئلتكم. نعم تفضل. لست سيدك، لست سيدك، أنا أبو محمد، محمد هو قاعد هناك هو. أنا أبو الودة. قول الله في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك. نعم. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. السؤال يعني إسماعيل عم سيدنا يعقوب. نعم. هو ذكر تحت رب أباك. جيد، ما في مشكلة يا أخي. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نحن لا ننكر أن العم يسمى أبا، لا ننكر، لكن هل هذا هو الأصل؟ لما أقول لك الآن: ما اسم أبيك؟ ماذا تقول؟ ولا هتقول لي عمك اسمه إيه؟ عمك لك عم؟ عمك اسمه إيه؟ طيب، عمك عبد المنعم. فلما أقول لك الآن: من أبوك؟ فماذا تقول؟ محمد. لكن ألست ممكن كما نقول هنا في بلاد الفلاحين انه هنا بيقولوا للعم يابا؟ لكن هل هذا هو الاصل؟ هل هذا هو الاصل؟ جيد، نحن لا ننكر ان العم يطلق عليه ابا، ليس فقط بهذه الايه اللي جبتها انت، بهذه الايه والحديث: ان عم الرجل سمو ابيك. جيد. طيب، والخاله بمنزله الام، لكن عندما يقال: واذ قال ابراهيم لابيه، فما هو الظاهر؟ هل فهمت قصدي؟ لا. طيب، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يلقى في كتاب التفسير عند قوله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يقول هناك، او في كتاب الانبياء يقول هناك: يلقى ابراهيم اباه، يقولون عمه. اتدري لماذا يقولون عمه؟ لانهم وجدوا في العهد القديم لما قرأته انه والد ابراهيم ليس اسمه آزر، فلما وجدوا في العهد القديم في الكتاب المقدس انه ليس اسمه آزر، اضطروا ان يقولوا ايه؟ انه آزر ده عمه. واضح؟ وليس اصلا في الكتاب هناك المقدس انه له عم اسمه آزر. فهمت قصدي؟ اذا هذا الذي ننكره اشد الانكار، ان يترك ظاهر القرآن، وان قال به بعض العلماء من السلف، انا اعلم ذلك، اخطأ من اخطأ من السلف والخلف، وتركوا ظاهر القرآن لما نظروا في كتاب القوم أنهم لم يجدوا أنه أبو إبراهيم اسمه آذر، وهذا غلط شنيع لأنهم حرفوا وبدلوا. هل فهمت لماذا اشتددت في المسألة؟ وإن كان هذا قد قاله بعض أهل العلم. تفضل. الباب هو الباب، يا رب بحرمة بيتك المعظم ببركة الكعبة المشرفة، توسل إلى الله بماذا؟ بفضل المخلوق. إذا هذا كله من باب البدع، هذا كله من باب البدع. لماذا؟ لأنه يتوسل بفضل مخلوق. نعم النبي له فضل، الكعبة لها فضل، مكة لها فضل، المدينة لها فضل، ولكن هل جرى عمل السلف الذين هم أفقه الدنيا بعد الأنبياء والرسل وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد في عبد الله عن أبيه عند الخلال أو غيره بسند صحيح جدا عن عمر بن عبد العزيز، يرويه مالك عن عمر بن عبد العزيز، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله، والتارك لها كذا كذا كذا، والتارك لها مخالف لسبيل المؤمنين، وقرأ عمر بن عبد العزيز ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا يرويه مالك عن عمر بن عبد العزيز بسند صحيح، ويرويه الإمام أحمد من طريق مالك عن عمر بن عبد العزيز، قال عمر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولم يتقربوا إلى الله لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ببركة البيت المعظم ولا ببركة مكة أو المدينة، وهم الذين أمرنا أن يكون إيماننا على إيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل الله الهداية في الالتزام بما كانوا عليه من التوحيد. واضح؟ نعم تفضل. لا يا أخي أنا لم أقل هذا، ولا هذا ديني ولا هذا معتقدي في يوم من الأيام، لم أقل هؤلاء العامة غرر بهم والعلماء يختلفون، قلت إن شيخ الإسلام قد بيّن أن هؤلاء العلماء من كبار علماء الزمان كابن الزملكاني إذا كان هكذا ضبطه، وغير ابن الزملكاني اللي كان يناظرون ابن تيمية وغيره السبكي وغير السبكي، هؤلاء من أجلة العلماء من كبار العلماء، ولكن التبس عليهم الأمر، وقعوا في الشبهة، قالوا إن المراد بدعاء غير الله من المعبودات الكفار، أما الأولياء والصالحون هؤلاء لا يعبدون، وإنما يسألون في قبورهم كما يسألون في حياتهم. هؤلاء من جمهور علماء الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، ولما انعقد مجلس القضاء لشيخ الإسلام ابن تيمية وأتوا له بكبار العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف وجمعوا له القضاء، قال شيخ الإسلام إنني أعلم أنكم لا تعلمون ولست أكفركم، لأنني أعلم أنكم لا تقصدون الكفر ولا تعلمون ذلك، وإنما يقول دخلت عليهم الشبهات، كما ذكرت بعضها إنه دول الصالحين الأتقياء البررة أحياء في قبورهم، أو من الأنبياء والرسل أحياء في قبورهم، فصار كلامنا معهم وهم يسمعوننا خارج عن الأصنام، وأنا لم أتوسع في شبهاتهم خشية ما أخشى. هل فهمت قصدي؟ إذن هؤلاء العلماء القدامى الذين اشتبه عليهم هذا الباب، ما زال كثير من علماء الزمان الذين هم من علماء المذاهب ومن مفسرين وفقهاء وقضاة، ما زال الأمر عندهم مشتبها كما كان مشتبها عند كثير من علمائهم الذين سبقوهم، فهم يتبعونهم ويجرون على مسلكهم، فنحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء أيضا، لا علماءهم ولا عوامهم. وأما من بينت له الحجة وأقيمت عليه وبين له وأصر عندئذ فهو كافر. واضح؟ والشيخ محمد ابن عبد الوهاب لما راسل حاكم مصر قال لست أكفر هؤلاء، قال وأنا أعلم أن علماءهم قد دخلت عليهم الشبهة. فالشيخ محمد لم يكفر لا علماء المصريين ولا عامتهم، واضح؟ وشيخ الإسلام لم يكفر لا العامة ولا العلماء في زمنه، وبين أنهم قد دخلت عليهم شبهة. لذلك حسبنا أن نبين التوحيد، ومن أقيمت عليه الحجة من العلماء فهم الذين يحكمون بكفره، أما نحن حسبنا أن نبين التوحيد وأن نبين أن هذا كفر. أما التعيين هذا باب آخر. وقد قال، وقد كان الإمام أحمد يقول في مسائله وفيما رواه عبد الله والخلال كلاهما عن أحمد، الخلال من طريق كذا كذا وعبد الله عن أبيه مباشرة، قال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال شيخ الإسلام ولكنه لم يكن يكفر أعيان الذين يقولون بهذا. واضح كلامي؟ نعم. ها يا ابن حبيب، هل دعاء الضراء المباشر يختلف عن دعاء الله بالتوصل للعبد الصالح او التوصل المشروع للعمل الصالح من كل الاستجابة؟ هذا موضوع خارج يعني عن موضوعنا. نعم. طيب، هذا توصل بالنبي، هذا كلام الشيخ الشعراوي، هذا كلام الشيخ الله يرحمه. وانا اعد يعني اذهب واتنحى ان اذكر الشيخ، وهو الذي قصدته في اول الكلام عندما كان يذهب هناك في حضرة السيد البدوي هناك في الحضرة، ورأيته بعيني على الهواء مباشرة عندما نقل، وكان جالس والناس يطوفون ويتمسحون بالبدو. ولما ذهبت اليه في بيته القديم قبل ان ينتقل الى الفيلا اللي بنيت بعد ذلك، ذهبت اليه وانا صغير السن، تو ما جيت من الامارات، عندما زرت الشيخ المشتهري وزرت الشيخ الشعراوي في بيته في الدور الثالث هناك في امام مدخل باب الحسين، وكان هناك يسكن الشيخ قبل ما يرتحل الى الفيلا اللي بناها رحمة الله عليه، ودار كلام بيني وبين الشيخ. ومن ضمن الكلام ان سألت الشيخ، قلت يا شيخنا هؤلاء يطوفون بالقبور، وذهبت الى الحسين نفسه ودبيت خناقة هناك مع الراجل اللي بيقول اسعوا اسعوا، كنت هتضرب وكان ربي قد غفر وستر علي. المهم، فكان الشيخ الشعراوي يقول هؤلاء الذين يمنعوننا من سؤال سيدنا الحسين ومن طلب الخير منه، هؤلاء جفاة جهلة، هؤلاء جفاة جهلة لا يفهمون أصلا شيئا في الدين. وقال في شريطه القديم الذي سمعناه قديما من أكثر من 15 سنة وزيادة، قال هذا الكلام اللي أنت الآن بتقوله. ولما رد عليه الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه، قال له الشيخ جميل غازي واحتج عليه بحديث البخاري على الشيخ الشعراوي رحمه الله، عندما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. فأجاب الشيخ الشعراوي رحمه الله بجواب عجيب جدا، قال قد قال في الرواية واليوم نتوسل بعم نبيه. إذن يقول الشيخ الشعراوي، إذن نحن توسلنا بالعباس لصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع الامر الى النبي، فكبر الناس الجالسون، يعني ان الشيخ يعني ايه جاب حجة قوية. فقال له الشيخ جميل وكلمته في اذني لا انساها، قال وان القلب لا يحزن ان يقول هذا الكلام عالم جليل من علماء المسلمين. كيف رجع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا ليتركوا رسول الله ويعدلوا عن رسول الله في هذا الباب لو كان مشروعا الى العباس. هل فهمت قصدي؟ طيب، لما مات العباس ما جاءوا في يوم من الايام وقد تقاتلوا وتحاربوا وحصل ما حصل، اختلفوا في مسائل من الفقه واختلفوا في مسائل من الخلافة وأريقت الدماء، ما خطر في قلب واحد منهم أن يأتي إلى القبر؟ هل فهمت؟ فهمت ولا لا؟ فهمت؟ نعم، هذا كلام الشيخ، وأنا ما أحببت أن أذكر اسمه، غفر الله لنا وله. وهذا سبيلنا في الحكم عليه تماما كسبيل شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على علماء زمانه من هذه الحيثية. اشتبه على هؤلاء، وقال الشافعي: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. وليس معنى ذلك التهاون في التبديع، نعم لا نكفر، أما التبديع ونحو ذلك والحكم بكذا كذا هذا باب آخر. نعم، نعم، اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله، هذا توسل بالعمل الصالح، هذا توسل بالعمل الصالح، إنني أسألك ببركة توحيدي بك وببركة إيماني بك وبأسمائك وصفاتك. نعم، في الباب يا ابن حبيبي تفضل. معنى قول الأعمى وشفعني فيه أن الأعمى طلب من النبي طلبا، أي تقبل طلبي وتقبل ما سألته النبي، فسمى سؤاله شفاعة، لأن كلمة الشفاعة أعم، قد تطلق على سؤال السائل وإن كان هو الإيه الذي يأخذ. فهو لما سأل النبي أن يشفع له شفعني فيه، أي اقبل سؤالي منه الدعاء. واضح؟ نعم، تفضل. هل جائز أن آتي قبل قبر الرسول وأقول له كن لي شفيعا يوم القيامة؟ إيش اللي فهمت أنت من الدرس؟ أنا سأجيبك، لكن ماذا فهمت من درسي؟ يدخل في باب التوسل أم يدخل في باب الشرك؟ لا تخشى، تكلم. يدخل في الشرك، نعم هو كذلك. كن لي شفيعا ولا أنسى عبد الرحمن ابن عبد الله العجلان، لا أنساه أبدا، عالم مكة، وهو إلى الآن موجود يدرس يا حج جمال، يدرس هناك في الحرم. كنا صغارا وأنا كنت في الثالثة إعدادي، وكنت في المعهد العلمي الإسلامي في عجمان، وكان أستاذنا في اللغة العربية الشاعر الفلسطيني فتح الكواملة، وعقدت ندوة ودعي إليها فضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان من أكثر من 20 سنة، وكنت أنا في ثالث أعدادي أو 22 23 سنة وزيادة، وكنت أنا في ثالث أعدادي، ودعي الشيخ عبد الرحمن في المعهد العلمي الإسلامي في عجمان، دعي في هذا اليوم وحضر ليلقي كلمة، وكان موجودا مدير المعهد محمد عباسي وهو من علماء الأزهر، وموجود الشاعر الفلسطيني فتح الكواملة، وكان قد ألف قصيدة وفيها قوله: فكن شفيعي يا أبا الزهراء. والله إني أرى الشيخ عبد الرحمن وعليه الجبة الصفرة وعليه الشال الأبيض انتفض من على إيش بيسموها دي المنصة، انتفض وارتفع كده وتعجب إيده على الشيخ محمد العباسي وأبعده بإيده اليسرى وأخذ بإيده اليمنى يخاطب الشاعر فتح الكواملة، قال: شرك شرك شرك. والدكتور أو الأستاذ فتح الكواملة ينظر كده وبهت، ومحمد العباسي يقول بالحرف الواحد والمقام كأنه الآن بين يدي، يقول له: طيب يا شيخ، على بال ما يخلص، يعني على بال ما يخلص الإيه القصيد. وأبى الشيخ عبد الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه الغيرة، هذا هو الدين، بمثل هؤلاء ينصر الإسلام، بمثل هؤلاء ينصر الإسلام. وأنا بعد 20 سنة التقيت بالسنة اللي مضت وجلست جنبه، ومن هيبة الشيخ في قلبي لم أجرؤ أن أكلمه، وهو قد أعطاني من 20 سنة للشيخ ابن باز كذا وكذا، وذهبت للشيخ ابن باز بكذا وكذا، وأعطاني ابن باز كذا وكذا، فمزقت الرسالتين فمزقت الرسالتين، أولاد إبراهيم وعلي ما شاء الله، هؤلاء الذين ينصر بهم الإسلام، فكن شفيعي يا أبا الزهراء. إذن هو خطاب، هو خطاب يطلب منه شيئا، إذن هذا كفر واستغاثة، ولسنا نكفر فاعل ذلك بالتعيين. كلامي واضح؟ نعم. غيره يا حبيبي في الدرس هتجيبوا لي 1,000,000,000 مسألة في الدرس؟ أيوة. الله يهديك. غيره في الدرس يا أخواني، لا أريد أن تبقى عندكم شبهة في الباب، في الدرس. إيه بتقول إيه؟ أيوة. ما لها في الدرس دي؟ يا حبيبي الآن أنا بطلب دليل آخر، بطلب هل عندكم اشتباه، هل عندكم شبهة فيما درسنا؟ هذا اللي أنا طالبه، لكن مش عايز انك تجيب تأكيد لكلامنا. نعم. اللهم بطاعتي لك اغفر لأبوي، ايه الاشكال؟ غير ها حبيب. بضعف ابنائي اغفر لي، ضعف ابنائك ايش علاقته به؟ تتوسل الى الله بضعفهم؟ ايش ما العلاقة هذا؟ هذا تسأل، لا توسط بينك وبين الله أحدا. ولذلك ذكروا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب. ويسألونك عن الجبال فقل، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم. طيب لما وإذا سألك عبادي فإن لا توسط بينك وبين الله. نعم. اللي بيلعب بالورق ده يسكت. أحسنت أحسنت وأجملت. يحتجون اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أمشي ممشاي هذا رياء ولا بطرا، وأسألك بحق السائلين عليك. قالوا هذا توسل بغير الله، قلنا هذا توسل بالعمل الصالح. والحديث منكر ضعيف، الحديث منكر ضعيف، وإن صح فلا يخالف اعتقاد أهل السنة. قال من خرج من بيته، من خرج من بيته ليصلي، أو من خرج إلى صلاة فقال اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، الحديث الحديث ضعيف لا يصح، فنحن برأت عهدتنا منه. واحد. ثانيا، أسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج رياء ولا بطرا، أليس ممشاه من العمل الصالح؟ جيد. إذن هو سأل الله بماذا؟ بالعمل الصالح. بقي قوله وحق وبحق السائلين. انتبه، ماذا يقصد حق السائلين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في رد هذه الشبهة على هذا الحديث، قال إن الله قد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حق السائلين حقي أنا الذي أنت جعلته لي، وهو أن الله يجيب الدعاء. إذن هل هذا عمل غيره أم عمله هو؟ لأنه هو يدعو أسألك الآن، من السائل؟ أنا. وحق السائلين وأنا أسألك بعملي، وقد عاهدت وقد بينت أنك تجيب من سأل، فأنا أسألك بعملي في من شاي إلى الصلاة، وأنا أسألك بحق السائلين الذين أنا منهم وقد فعلت أن سألت. إذن فهو يتوسل إلى الله بسؤاله وبما أوجب الله فضلا منه من إجابة دعاء الصالحين أو دعاء السائلين. هل اتضح لك الباب؟ لكن هل قال أسألك بحق نبيك؟ هل قال أسألك بحق فلان؟ لا، بحق السائلين عام، وهو من إيه؟ منهم. هل فهمتني؟ فلا يشتبهن عليه. مثل هذا السؤال نفرح به. غيره رضا الباب هو الباب، الباب هو الباب، والاستدلال هو الاستدلال. نعم هو كما فهمت، هو كما فهمت يا بابا، هو كما فهمت. غير نعم شفع فيه القرآن، شفع فيه الصيام، هذا ايش اشكاله؟ يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، حديث مسلم، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يحدان عن صاحبهما الأجر، أجره عمل الصالح، عمله الصالح يشفع له عند الله. وهذا الذي ندندن حوله، وهذا الذي ندندن حوله، أن العمل الصالح هو الذي يكون شفيعا له. غيره الله يهديك، الله يهديك. بقول في نفس الموضوع يا أولاد، ها؟ جيد، سؤال مفيد. لماذا نفرق بين التوسل ونقول هو توسل وليس استغاثة؟ الجواب واضح، لأننا إذا قلنا هو استغاثة فقد جعلنا البدعة كفرا، وهذا غلط. ولذلك لا أحد من علمائنا يقول إن التوسل من الشرك الأكبر، إنما هو دائر بين أن يسمى بالتوسل أو أن يسمى بالشرك الأصغر، واضح؟ لكن إن قلت أن التوسل استغاثة إذن تكفر بما لم يكفر به الله. ومن زمان لما كنا بنناقش جماعة عمر عبد الرحمن في كتابهم هذا المسمى أصناف الحكام، قلت لسام المليجي وهو من كبرائهم، قلت أنتم تقولون في ميثاق عمر عبد الرحمن في الجماعة الإسلامية، ومن الكفر الأكبر من استغاث أو توسل بالمخلوق. قلت أنتم جهلة وشيخكم جاهل في أصول التوحيد، لا تفرقون بين الاستغاثة والتوسل، وما زالت الكلمة إلى الآن في ميثاق العمل الإسلامي لجماعة عمر عبد الرحمن، وهذا من 20 سنة وزيادة، وكان الكلام مع سامي المليجي اللي هو المهندس في بنها وهو أمير من أمرائه. فهم؟ أي نعم. فلا يشتبه عليكم الأمر انك تيجي تقول هذا توسل بغير الله فهو كافر، ها صرت خارجيا، واضح؟ نعم. غير اللهم شفع نبيي فيك. قال الشيخ عبد الرحمن العجلان، عبد الرحمن ابن عبد الله العجلان ابو علي وابراهيم، ونوصي به خيرا اذا ذهبتم هناك التزموا بالشيخ واستفيدوا منه، هذا رجل من اكثر من 30 سنة يقول عنه ابن باز عالم، وقال لي الشيخ ابن باز ولدنا عبد الرحمن، ولدنا عبد الرحمن نعم الرجل، ولدنا عبد الرحمن نعم الرجل، قال هذا في العزيزية هناك من اكثر من 23 سنة، وهو من 30 سنة وهو كما هو، سبحان الله، بركة العلم اعطته الصحة والخير بفضل الله. ها قال الشيخ معلقا على الأستاذ فتح الكواملة الشاعر الفلسطيني، فكن شفيعي يا أبا الزهراء، قال هذا شرك ولا يجوز، لأنه سؤال غير الله، والله يقول ومن أضل، وأورد بعض الآيات، ثم قال وإنما نقول اللهم شفع فينا نبيك. واضح؟ نعم. فجوابك جاء من عند الشيخ العجلان، والله أعجب كل العجب، جالس جنب الشيخ هذه السنة والله ما بينه وبينه إلا شبر، ومن هيبة الشيخ ما استطعت أن أسلم عليه. الله يحفظ عليه دينه يا رب. يلا روحوا.